بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله على المحبة في كتابه مدارج السلكين وشرح ذلك. قال رحمه الله: المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون. شخص الإنسان يعني خرج في طلب شيء، خرج من داره في طلب شيء. العاملون إنما يسعون إلى أن يحققوا حب الله عز وجل، وإلى أن يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال: وإلى علامها شمر السابقون، يشبهها بأنها كالجبل يرى عن بعد، فإذا رآه من يطلبه شمر عن ساق الجد واجتهد في الطلب، لأنه رأى بوادر ولمح جبال البلد التي يريد أن يستقر فيها، فيشتد جهده. فإذا ذاق العبد محبة الله سبحانه وتعالى عمل بأقوى وأشد ما يمكنه. إذا ذاق الحب فإنه لا يدخر وسعا ولا يقصر في الهمة والطلب حتى يصل إلى غايته. العلم الجبل، ومن آياته الجبال في البحر كالأعلام يعني كالجبال. قال: وعليها تفانى المحبون، إلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون. يتفانون فيها بمعنى يضحون بكل غال ورخيص من أجلها، علامة على صدق الحب. فإن المحب يبذل ما يطلبه محبه ولو كان أغلى ما عنده. نقول: فالمحب يبذل كل ما يطلبه محبوبه. فالمؤمنون الصادقون في حبهم يضحون بكل غال ورخيص في سبيل الله عز وجل. فعلى هذه المنزلة تفانوا وضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولا يمكن أن تكون هذه التضحية إلا مع ورود لذة المحبة. يستحيل أن يضحي الإنسان بكل ما يناسبه من أهل أو مال أو ولد أو وطن ثم هو لا يجد شيئا في قلبه يعوضه عن هذا الذي يضحي من أجله، بل لابد أن يجد لذة أعظم من لذة ما يفنى، يعني ما يضحي به. ومن هنا مستعد لأن يفني نفسه وأن يضحي بنفسه ويلود بها من أجل هذا الأمر. ولذة المحبة هي الدافع له، لأنه يريد المزيد من القرب من الله عز وجل ومحبته. يقول: وبروح نسيمها تروح العابدون. يشبه السائرين إلى الله عز وجل العابدون، العابدين له سبحانه وتعالى، بمن يسير في طريق فيه حر ومشقة وتعب. ولا شك أن الطريق إلى الله عز وجل مليء بأنواع العقبات والتكليفات والمشاق والمخالفات، فهذا كالحر الذي يصيب الإنسان السائر في الطريق. والنسيم الطيب الذي يريح السائر في الطريق شبه المحبة بهذا النسيم. وبروح نسيمها، براحة النسيم، براحة هذا النسيم، تروح العابدون، استراحوا ووددوا خفة في طريق سيرهم. هانت عليهم المصاعب، هانت عليهم المشاق، هان عليهم ما يلدون من آلام أثناء الطريق وتكليفات وأنواع المتاعب هانت عليهم بسبب ولود حب الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. ومن لم يحب الله سبحانه وتعالى بمجرد ولود عقبات أو متاعب سوف يترك الطريق، ولكن من أحب الله سبحانه وتعالى لن يترك هذا الطريق مهما كانت العقبات، مهما كانت المتاعب والمشاق. وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، قوتها غذاؤها الذي تحيا به. حب الله عز وجل قوت لقلوب المؤمنين تحيا به قلوبهم، وغذاء الأرواح تتغذى به أرواحهم وتنمو وتكبر وتتسع وتنشرح الصدور بحب الله سبحانه وتعالى. قال وقرة العيون، العين تقر بمعنى تستقر فلا تطمع إلى ولا تتطلع إلى غير ما استقرت به، أو تقر بمعنى تبرد بمعنى أن العين الحارة لأنها باحثة عن شيء تفقده، فإذا وجدته بردت. فكأن الإنسان لا يزال دائرا يبحث عن شيء يفتقده، كما أن البدن يظل باحثا عن الطعام والشراب، فالقلب الإنساني يظل باحثا عن حب الله سبحانه وتعالى، فإذا وجده استقر، استقرت عينه بمعنى لم تتطلع بصيرته إلى فوق إلى ما وراء ذلك. قال وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، حياة القلب التي من حرم هذه الحياة، من لم يجد حب الله عز وجل فهو ميت. وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، لأنه لا يبصر به حقائق هذا الوجود ولا يبصر به مآلات هذه الحياة ولا يبصر به أعظم ما يتلذذ به في هذه الدنيا ثم في الآخرة، القرب من الله عز وجل، الشوق إلى لقائه نابع من حبه سبحانه وتعالى، ولذة الشوق إلى لقاء الله عز وجل من جنس لذة النظر إلى وجه الله، ليست هي كذلك ولكنها من باب واحد ثمرة القرب والمحبة. ومن هنا كان أعظم ما يتنعم به أهل الدنيا في الحقيقة لذة عبادة الله ومحبته، لذة عبادته التي أصلها الحب، وأعظم ما يتنعم به أهل الآخرة النظر إلى وجهه عز وجل والتمتع برضاه. قال والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، هي شفاء القلوب من الأمراض. بدون حب الله عز وجل يمتلئ القلب بالكبر والعجب والحسد والغل، ويمتلئ اللسان بالغيبة والنميمة والكذب، وتمتلئ إرادات الإنسان بأتفه الأغراض وأبخسها وأحطها والعياذ بالله، لأنه لم يذق حب الله سبحانه وتعالى. فكل الأمراض تحل في قلب هذا الإنسان، تجده لا يريد من الدنيا إلا الشهوة، إلا المال، إلا الرياسة، إلا الشهرة، لا يريد إلا الأغراض الخبيثة والعياذ بالله. لم يعرف طريقا، لم يعرف يعني قلبه طريقا إلى أن يجد حب الله سبحانه وتعالى. فبدون حب الله يمرض القلب أعظم المرض، كل الأمراض. قال واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. نعم صدق والله، فاللذة لذة وحلاوة الإيمان بحب الله سبحانه وتعالى من لم يجدها في هذه الدنيا فلن يجد إلا التعب والشقاء والنكد والعياذ بالله. عيشه كله هموم وآلام، حتى ولو وجد اللذة الظاهرة، لكن سعادة الإنسان ليست في اللذة الظاهرة، اللذة الظاهرة لا تبقى مع الإنسان إلا لحظات، وإنما السعادة الحقيقية سعادة القلب. لذة الجنس تستقر يجدها الإنسان ثوان معدودة، لذة الطعام والشراب ساعة معدودة، أقل من ساعة وبعد ذلك يمل الطعام وكذا الشراب. واللذات الأخرى التي مردها إلى الأمراض القلبية مثل التلذذ بالشهرة والتلذذ بالمدح والتلذذ بالرياسة والتلذذ بالتكبر على الخلق والجبروت، إنما هي في الحقيقة آلام وعلامات أمراض وشقاء للإنسان، يشقى ويشقي من حوله، وأتعس الناس من يجاوره، والعياذ بالله أتعس الناس به، فكيف بنفسه؟ فهي أتعس خلق الله عز وجل إذ وجدت فيه هذه الآلام ووجدت فيه هذه الأمراض والعياذ بالله، فتلذذه أشد ضررا عليه من تلذذ الجرب بحكة الجسم. فعلا هو يمزق نفسه ليزداد، يجد بذلك راحة لحظية يزداد بها تقطيعا لجلده وتعذيبا لنفسه والعياذ بالله. هذه فعلا هي حالة من ابتعد عن الله ولم يذق حبه سبحانه وتعالى، وهي روح الإيمان. شبه الإيمان كالجسد، كما أن الإيمان هو الروح للقلب، فروح الإيمان هي المحبة. يعني لو أن الإيمان جسد فروحه وقلبه وأساسه هي المحبة. بدون الإيمان، بدون المحبة لا يكون هناك إيمان. يقول روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. العمل بدون محبة عمل جاف، عمل يعني غير مقبول، عمل لا يؤثر في صاحبه. ولذلك يعني هذه الأمور لابد أن تكون محل اهتمام المسلم الصادق المؤمن الحي قلبه، وليس أن تظل اهتمامات الناس فقط في أمور مثلا الأعمال الظاهرة فقط، دون أن يبحث في قلبه عن صلاحه وحياته وروحه وفلاحه. يبقى العمل بدون حب كالجسد الميت، كما أن الإيمان روحه المحبة فكذلك الأعمال. وأما المقامات والأحوال فهي أعمال القلوب الأخرى، أعمال القلوب الأخرى. المقام شيء ثابت، والحال أمر يأتي على القلب ويذهب، هذا أقرب ما قيل في هذا الاصطلاح، وهو اصطلاح يعني صوفي في الحقيقة، لكنه يمكن أن يستعمل. وطالما أن المعنى ثابت أعني أن الناس متفاوتون في الأعمال الظاهرة والباطنة، فمنهم من يكون عمله ديمة، كما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، فهذا صاحب مقام، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهناك من يعمل أحيانا ثم أترك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن كفلان، يا عبد الله إذا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فالحال يتحول والمقام ثابت، هذا من أحسن ما قيل في ذلك. فصاحب الأحوال من يأتيه لحظات يجد فيها العبادة القلبية، وصاحب المقام من استقر حاله على ذلك وصار يجد هذا الأمر على الدوام ليلا ونهارا صيفا وشتاء وليس في المواسم. فهناك من لا يجد مثلا قلبه، هناك من لا يجد لذة المحبة مثلا إلا في المواسم، في رمضان مثلا أو في الحج أو في يعني أوقات معينة، وهناك من يجد ذلك على الدوام. فهذا الذي يأتيه في أوقات صاحب حال، والذي هو ثابت معه في كل وقت صاحب مقام. فالمحبة بالنسبة إلى المقامات والأحوال وبالنسبة إلى أعمال القلوب الأخرى هي كالروح بالنسبة للجسد. يعني بدون المحبة لن يكون هناك صبر، ولن يكون هناك شكر، ولن يكون هناك خوف ولا رجاء، ولن يكون هناك توكل، ولن تكون هناك أنواع من العبادات، لا أحيانا ولا استمرارا. يقول التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. يقول تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. المؤمنون يريدون الجنة، ولكن هناك أثقال تثقل سيرهم. لو حملوها على أنفسهم، لو حملوها بأنفسهم ما استطاعوا أن يصلوا. هذه الأثقال التي يشعرون بها مثلا على سبيل المثال ثقل التكاليف، يرون أن كل إنسان بطبعه يميل إلى الكسل، هو يريد الوصول إلى الجنة، لكن هذا الطريق يقتضي أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يجاهد في سبيل الله وأن يضحي بجاهه من أجل إقامة الأمر أو النهي عن المنكر ويطلب العلم وينتقل عن وطنه وأهله وينفق الأموال. هذه أمور شاقة جدا على النفوس إلا على المحب يبذلها سماحة. فهذه المحبة حملت أثقالهم ووصلتهم بسهولة ويسر إلى منازلهم التي يريدون الوصول إليها. ولذلك سهل عليهم أن يقوموا الليل وأن يصوموا النهار وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يضحوا بالغالي والنفيس وأن يبذلوا كل شيء سهلا بانشراح صدر لا يرى أنه قد قدم كثيرا. الذي يرى أنه قد ضحى كثيرا لم يجد روح المحبة أو حقيقتها. لا. الذي يرى أنه ترك الكثير كمن يقول مثلا أنا تركت الخشبة من أجل الجوهرة. هل يعقل أنه يقدر قدر الجوهرة؟ إيه الخشبة تسوي؟ إيه الخشبة طوبة سبتها في الشارع هتقول أنا كان قدامي أن أخذها طوبة دي كنت أقدر أخذها وسبتها. فأنت ده دليل على أن أنت بتقيه بتقدرها جامد الطوبة دي. وإلا لو كانت هي قطعة ذهب عندك اللي أنت خدتها أو جوهرة وكنتش قلت أنا سبت الطوبة عشانها. فالشعور بأن أنا سبت كتير وزلت كتير منبعه من عدم ورود المحبة الصادقة. الحب الصادق يجعل الإنسان يبذل سماحة لا كظما يهون عليه كل شيء يبذله بسهولة. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. بقت سهلة الأمور كلها، بقت العبادة لذيذة وجميلة، بقى الصيام والقيام والجهاد والأمر المنكر حاجة تلذذ بها. مش ان هو كل مرة يتعب نفسه عشان يقوم ويتعب نفسه عشان يصوم وشايف نفسه تعبان وباقي المجهود، لا ده هو خلاص الأمر سهل جدا بالمحبة. ولذلك من وجد المحبة وسلك الأسباب الموصلة إليها حتى تحصل في قلبه سهلت عليه كل العبادات. والناحية الأخرى اللي هي قضية ترك المعاصي، ما بيشوفش ان هو بذل مجهود كبير في ترك المعاصي، بيحب ربنا سبحانه وتعالى فسهل عليه جدا يترك المعصية. مش ان هو نفسه عمالة بتروح هناك وبعدين هو يجرها، نفسه بتروح ويجرها زي اللي عمال يجرجر في الدب بتاعته اللي مش قادر تمشي ويبذل مجهود جامد لانه لسه ما نقش. طب ويعمل ايه؟ طيب اللي مش لاقي الكلام ده يقعد يدق على الباب لغايه ما يتفتح ويقعد يبذل مجهود لغايه ما يجد يعني اثر هذا الامر، ولكن يصدق في الاسباب الجالبه للمحبه كما سياتي، يعني ياخذ بالاسباب صادقا. عشان كده بيقول الى بلاد لم يكونوا الا بشق الانف، تحمل اثقال السائرين الى بلاد لم يكونوا الا بشق الانفس بالغيها وتوصلهم الى منازل لم يكونوا بدونها ابدا واصليها. ممكن يكون عبادته قليله لكن مع الحب الصادق زي بالظبط ركعتان في تدبر خير من قيام ليلى والقلب ساهم، رب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب. نسال الله العافيه. لماذا؟ لانه لم يكن في عبادته المحبه الصادقه. المنازل التي يصل اليها المحبون لا يمكن ان يصلوا اليها بغير المحبه، لا يمكن أن يصلوا إلى تلك المنازل لو لم يصدقوا في الحب ولو حتى يحبهم الله عز وجل. قال وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، تنزلهم من مقاعد الصدق عند الله في الآخرة مقاعد الصادقين والمقاعد مقاعد أهل الحق ما لم يكونوا أبدا يدخلوا إلى هذه المقاعد إلا للحب، وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. السرى السير بالليل قبل الناس ما تصحى. صعب أن الإنسان يسير بالليل والناس نيام، وهذا هو السابق الذي يسبق إلى الله عز وجل. سبق قال عليكم بالدلجة، فالدلجة السير ليلا، إن السير قبل أن يستيقظ الناس تشبيه في فترة الظلمة في فترة الظلام في فترة الظلم والفساد والمنكر وعلو الباطل، هناك من يسير. وبعد شروق الشمس سوف يسير كل الناس. عندما يدخل الناس في دين الله أفواجا، عندما يأتي نصر الله والفتح يدخل الناس في دين الله أفواجا. هيأتي على الناس زمان الكل فيه ملتزم. من الذي سبق؟ الذي سار ليلا، الذي سار قبل أن يسير الناس، قبل أن يستيقظ الناس، قبل أن يعبد الناس ربهم، قبل أن يلتزموا الالتزام الصادق. سبق المهاجرون والأنصار الناس بماذا؟ بسبقهم إلى الله عز وجل، لأنهم سبق المهاجرون الأنصار، لأنهم أسلموا في فترة الاستضعاف، فترة الآلام، دون أن يروا في الأفق بوادر الانتصار، ودون أن يروا بوادر التمكين، وكان أقصى ما يتمنونه مكانا يأوون إليه، فكانت المدينة مع أنها كانت فيها مخاطر، لكن فترة كانت أقل شدة من فترة مكة، فترة الاستضعاف، فهي كالمطية. المحبة، الحب الصادق هو كالمطية التي يركب عليها ويسهل عليه أن يعمل في فترة بعد الناس عن الدين. ما الذي يسهل عليه أن يتحمل أن يكون هو في واد والناس في واد، أن يعمل لله في وقت لا يعمل فيه أحد؟ الظلام يعم الدنيا، الفساد يملأ الأرض، والكفر والظلم والنفاق يغشى الناس جميعا، وهو يعمل لله عز وجل. الحب يدفعه إلى ذلك ويسهل عليه، ويسير بلا تعب، بل يستمتع بالسير ليلا. يقول يا سبحان الله، حاجة جميلة جدا السير ليلا ده في فترة المشقة، والناس أصلا يعني بعيدة عن الالتزام، لأنه جو طيب جميل، والأرض تطوى بسرعة، يحقق منازل سريعة. اللي بيخليه حقق الكلام ده حب الله عز وجل. لو كان صادقا في الحب عمل ولم يلتفت إلى أحد، لو الدنيا كلها تسير في اتجاه ولا يجد من يعينه لسار إلى الله عز وجل، لعمل لله، لعمل بالإسلام ومن أجله ولو لم يجد أحدا يعمل. وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من بعيد، منازلهم الأولى من قريب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. الطريق المستقيم، أقصر الطرق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فأقصر الطرق التي توصل إلى الجنة منازل الإنسان الأولى التي لا يزال مشتاقا إليها، لأنه سكنها أولا، فلا يزال في قلبه دافع ومحدث يقول له أريد أن أرجع إلى الوطن، لأن الأرض ليست وطنا، لأن الدنيا ليست وطنا، لم تكن لحي أبدا مستقرا، بل يبقى عليها مدة ثم يرحل. فهناك منازل أولى، هناك وطن أول كنت تسكن فيه مستريحا مطمئنا سعيدا في أعمق، في يعني أروع حال، ثم أسرت منه وسباك الحاقدون والكارهون، فجئت إلى دار التعب والشقاء والنكب. فأقرب ما يوصلك إلى الدار، إلى منزلك الأول، إلى الجنة، هي حب هذه المنزلة، هي حب الله عز وجل. فحب الله سبحانه وتعالى هو الطريق المستقيم القصير الذي يدخلك مباشرة إلى الجنة، أقصر الطرق، وهو دائما سابق إلى الله عز وجل، كما قالوا من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول، يعني ماشي على مهله يجي بسرعة، لأنه سلك الناس ماشي في طرق بعيدة ومفيش التزام صادق بها، طرق ملتوية، ولو وصلتهم يمكن ما توصلهمش، وقطاع الطرق ممتلئين بيها، وده جاي طالع بسرعة كده وخد الطريق المستقيم وإيه ووصل على طول. إيه هو ده بقى؟ ده الحب الإيه الصادق، مع الاتباع يكون واصلا إلى الجنة من أقصر طريق، يعني سير مدلل كما يقول، قاعد مبسوط في الدنيا ويوم القيامة في أعلى المنازل، ناس تعبانة جدا في الدنيا وتعبانين في الآخرة، نسأل الله العافية. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر نصيب. شرف الدنيا والآخرة في حب الله، وهم يحبونه وهو يحبهم سبحانه وتعالى. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب. الصحابة فرحوا جدا بسماع هذه الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله ويحبون أنبياء الله عز وجل ورسوله ويحبون الملائكة ويحبون الصالحين، وإن لم يعملوا بعملهم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فأنت إذا كنت صادقا في الحب كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والمرسلين، كنت مع رب العالمين سبحانه وتعالى في المقام الأول. هذه المعية التي تكون مع الله قريبا منه، معية محبة، معية يعني رعاية وتكريم وإعلاء وإعزاز. الله عز وجل يكون معك فأنت تكون مع الله فيكون الله معك. قد قدر مقادير، قد قضى الله عز وجل بحكمة وبالغة أن المرأة مع من أحب. ولذلك الخطر العظيم على الإنسان أن يحب الكفرة والعياذ بالله، وأن يعني يحب الظلم والعصاة ونعوذ بالله، فيكون معهم، نسأل الله العافية. ولذلك خطر عظيم هؤلاء الذين يقولون نحب هؤلاء اليهود والنصارى ونودهم ونحو ذلك، ألا يخشون أن يكونوا معهم؟ وكثير منهم يصل به الحال إلى أن يشهد لهم بالجنة، فليكن كذلك إذا معهم في جنة الوهم ويعني في خيالات الأماني والعياذ بالله. قال: فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. ما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث: المرء مع من أحب نعمة سابقة. يقول: والمحبة لا توصف ولا تعرف، إنما يعرفها من وجدها وذاقها. كلام حسن جميل، إن كلمة أصلا مش محتاجة شرح. كلمة يعني إيه الحب؟ البعض يفسرها بالطاعة، لا، الطاعة من لوازم المحبة، الطاعة تؤدي إلى المحبة. ولا يكون صادقا في حبه من لم يطع، ولكن ليست هي المحبة، المحبة ده هي الحب، هو الحب. إنما يعرفها من وجدها وذاقها، وإنما البحث في أسبابها وموجباتها يعني ما يجيبها وعلاماتها وشواهدها. ايه تعريف الحب؟ هو الحب امر يدل الانسان في قلبه ويعرفه ويعرف معناه. يقول: وقال ايضا رحمه الله في الاسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشر: احدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. ما احسن هذا الابتداء، افضل ما يجلب لك حب الله عز وجل، اعظم ما تصل به الى ان تجد حب الله في قلبك قراءة القرآن بالتدبر. واخص ذلك ان يكون في الصلاة، لان الصلاة افضل الاعمال، وكلما قرأ القرآن في الصلاة كان اعون على التدبر. و لذلك قراءة القرآن بالتدبر كما أمر الله عز وجل، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما ذكرنا من قبل أن التدبر المرحلة التالية للفهم، الفهم دون يعني قبل التدبر. ذلك قال: والتفهم لمعانيه. المرحلة الأولى إقامة الحروف وحفظ الكلمات، المرحلة التالية فهم معاني هذه الكلمات وهو علم التفسير، التدبر أن تقف عند كل آية بل وكل كلمة وأحيانا كل حرف لتدبر ما فيه، ودلالات الحروف متفاوتة ودلالات الكلمات متفاوتة ودلالات الترتيب متفاوتة، ولا تحصل بمجرد معرفة الكلام، وإنما تحصل بالوقوف عند الآيات والتدبر فيها والتفكر وسؤال النفس: ما أريد بهذا؟ وإن رزقه الله عز وجل الفهم فهذا ويعني المعرفة فهذا غاية ما يتمناه، ويجد الفوائد يعني المتتابعة. وربما في كل مرة يقرأ الآية حتى في الموقف الواحد يجد في هذه المرة غير التي قبلها، وهذا مع كثرة القراءة. ولذلك كان من السلف من يقوم الليل بآية يرددها، كان النبي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتجد آشاء عجيبة جدا في ترتيب آيات القرآن. نضرب مثال ذكره ابن كثير مثلا من الآيات الرائعة الجميلة، أن يقول مثلا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، سورة البقرة. قل فانفجرت، في سورة الأعراف قال إيه فانبجست، انبجاس بداية الانفجار الضعيف أو بداية الانفجار، لأن أخبار بني إسرائيل كانت في السور المكية كان بداية الإيه؟ الإخبار. في سورة البقرة سورة المدنية كانت إيه؟ تمام الإيه؟ الإخبار. ناسب هذا أن يكون إيه؟ بالانفجار، وناسب إيه؟ أن يكون هذا بالانبجاس. يقول في سورة هود ربنا عز وجل ذكر عذاب الأقوام، عذاب قوم شعيب لما أساءوا الأدب واستهزأوا بنبيهم بألسنتهم، قال في سورة فأخذتهم الصيحة، إن هو قال إيه إنك أنت الحليم الرشيد، عمالين يستهزئوا بنبيهم. في سورة الأعراف ذكر أنهم يقعدون بكل صراط يوعدون، ذكر قطعهم الطريق على أهل الإيمان، يعود كل طريق يخوفوا أهل الإيمان، محدش يروح لصالح، اللي حييجي حنعمل فيه، اللي واقفين عاملين كمائن على الطرق علشان محدش يروح ولا حد يذهب. فناسب أن أخذتهم ليه الرجفة، فأخذتهم الرجفة في دارهم جاثمين، لأنهم أرجفوا المؤمنين فإيه فأخذتهم رجفة. وأما في سورة الشعراء فذكر الله عز وجل أنهم قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، فناسب أن يكون عذابهم، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة، فأخذتهم صيحة مرجفة وعذاب من إيه من فوقهم. فناسب في كل موطن، تجد بقى في سورة قصة موسى عليه السلام أعاجيب من ذلك، في موضع يذكر أحاسيس موسى عليه السلام، في موضع يذكر إلقاء موسى العصا، في موضع يذكر نهاية الأمر بسجود السحرة، وكل موطن يختلف عن الموطن الذي قبل، مع أن القصة واحدة والسياق تقرأه تعرف المضمون تماما، هو هو ولكن مختلف هنا عن هنا عن هنا. أشياء عجيبة في القرآن تجد في أدعية الأنبياء، ويعني ما عندهم من الأدب مع الله عز وجل. شوف الحواريين لما قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، سيدنا عيسى كأنه فزع من هذا الطلب، هل يستطيع إيه؟ الناس بتقول هل يستطيع ربك، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ده إيه ده فيش إيمان ده ولا إيه ده، الإيمان ينافي إنه إيه يقول هل يستطيع ربك. فرجعوا قالوا نريد أن نأكل منها، أول حاجة قالوها إيه ناكل، عايزين ناكل قبل إيه قبل تطمئن قلوبنا، مش كده؟ ده دليل على ان هم بعاد فعلا، اللي قال الطلب ده ما كانوش ايه والله مش كل الحواريين طلبوا، لكن بعضهم طلب، لكن الطالب ده طلب انسان هو عايز ايه مائدة عشان ياكل، نفسه حاجه تنزل يستنى فيها فراخ ولحمه واكل، وبعدين تطمئن قلوبنا، يعني انت تعبان وانت قلبك مش مطمئن وعايز ايه تطمئن بيها قلبك، طب ما تخلي ده انت مطلبك الاول المفروض يكون ايه طمأنينة القلب، لدليل ان انت اهتمامات كانت اهتمامات ايه ضعيفة جدا، يعني انت مأخر امر الاخرة وامر القلب الى بعد الاكل، تريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، وهذه المصيبة ونعلم ان قد صدقتنا، يا خبر ابيض. فلذلك كان حالهم كان حال ناقص جدا، ونعلم ان قد صدقتنا اللي هو اساس الطمأنينة في الحقيقة، من لخبطين في الترتيب، لكن الطلب ده كان طلب فظيع جدا، كان طلب جاهل، ولولا الجاهل لكانوا كفروا والعياذ بالله. ولذلك سيدنا عيسى خطبهم على طول ان كنتم مؤمنين اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، فقالوا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، نروح نبلغ الناس بعد كده. فسيدنا عيسى لما طلب المائده لانه خاف عليهم ان هم يفتنوا، فقال بس شوف بقى سيدنا عيسى فيما يريد، قال عيسى اللهم ربنا، قال عيسى مريم اللهم ربنا، توسع الله عز وجل، ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا، عيد الامر الايماني الاول اللي هو امر الايه العباده، لان العيد دايما مرتبط عباده وايه وسعه، دايما الاعياد فيها عبادات وفيها ايه توسعه، لذلك حرم صوم يوم الايه العيدين، بس ابتداء بنبدا بالايه بالصلاه بالذكر، مش كده؟ وتكبروا الله على ما هداك، فهو قال ايه قال اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك. شوف الاول قال ايه الايه اللي عشان يصل بها الى الطمانينه وان هو في الحقيقة الآية دي هي المطلوب الاول لسيدنا عيسى عليه السلام، والعبادات اللي هتصحب مع نزول الايه المائدة، ان مقصود العبادة بيعلمهم حتى بالترتيب انتوا المفروض تكون ايه، وبعدين الاكل كي جي في الاخر وما جاش بالتفصيل، قال ايه وارزقنا وانت خير الرازقين. فتأمل الأدب الرفيع العالي جدا في في, في في في في كلام سيدنا عيسى عليه السلام، ومن ذلك كثير جدا لمن يتدبر القرآن. ده زيادة على المعنى ولا هو المعنى بس؟ طبعا ده يختلف عن الايه عن المعنى. فده كمثال الفرق بين التدبر والتفهم لمعانيه. التفهم لمعانيه تعرف يعني ايه انبجست، ما انت انبجست مش تعرفها الا وقريت الايه التفسير، عرفت انه بداية الايه النبع، بداية الانفجار، ان انفجرت بما فيها خروج بايه بقوة مثلا، اذا في فرق ده تفهم المعاني. وهكذا في كل الايه المعنى، تعرف المعنى وتتدبر فيه. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم المعاني وما اريد به، ان في امر مقصود، في امر مراد من وراء هذه الآية، من وراء هذه الكلمة، من وراء هذا التشريع، وتتفهم هذا كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. أما نقف عند كل كلمة ونحاول إيه نفكر في الكلام ونشوف إيه المقصود به، ليتفهم مراد صاحبه منه. يبقى المطلوب إن أنت تقف في آيات القرآن تعمل كده، مش مجرد إن أنت هتقرأ تفسيرها وخلاص، فضلا إن المعظم ما بيقراش الإيه التفسير، فضلا إن المعظم ما بيلاقيش وقت يقرأ القرآن نفسه أصلا، نسأل الله العافية، فضلا إنه يقرأ في الصلاة. عشان كده بقى تقول طب ما مش لاقي الحب ده نعمل إيه؟ طب ما انت ادي اول سبب اهو، وهو ده سبب عظيم جدا، انت القرآن ده هو الكنز الذي لا يفنى في هذا الباب، وان انت كل ما تقرأ اكتر كل ما تجد ايه حب اكتر وكده تحب ربنا، ولا بد ده ما ده لا شك في ذلك، ان اللي يقرأ القرآن بتدبر وتفهم لا بد ان يحب الله عز وجل من كل قلبه، وده امر دليل لوحده عند اهل الايمان ان هم عرفوا هذا، ما عمره ما حيلاقي وطريق يوصله الى الله مثل القرآن، ولا حيجد ما يحببه في الله عز وجل مثل القرآن، هو جربه وعرف، وبالتالي فالامر ده قطعي عنده، زي بالضبط ما اكل فلقى نفسه بيعيش، وشرب لقى نفسه بيرتوي، فقلبه لما تدبر القرآن لقى نفسه بيحب ربنا. فده ما فيهوش كلام عند اهل الايمان، حاجة لا تقبل المنازعة. ولذلك انت يقول لك طب انا بقرا القران مش بلاقي، يبقى انت لسه ما تدبرتش، وانت لسه ما تفهمتش، وانت لسه ما اقمتش حتى الحروف، فدي المشكله. ويمكن انت لسه ما قريتش وما تقراش وانت عامل كده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس ادي القراءه بتاعته مثلا، يقعد يقرا كده، يبقى الواحد يقول ساعات واحد يسمع ناس بتقرا يقول لك بخلص 5 اجزاء في اليوم. طب وبعدين تخلص 5 اجزاء؟ لا، واحد يقول لك لا ده بخلص 17 18 20، لا ده ختم الصبح وختمه وبالليل ختمه. طب وبعدين؟ طب هذا الكلام ايه فايدته؟ ما هذا الكلام ابن مسعود انكر وقال هذا كذب الشعر. يبقى انت لسه ما قريتش القران، يبقى لسه ما تدبرتش، عشان كده ما لقيتش. فلازم تلاقي الاول، لازم تبذل مجهود وبذلك المجهود ده وتقف بالراحه كده وتتدبر. ونسال الله العفو والعافيه. طبعا حياتنا حياه عجيبه الشأن، احنا رايحين ده يخدوخه في المواصلات والزحمه والفلوس والخناقات والمشاكل، تيجي الناس هتعمل ايه؟ لا بد من مقاومه، ما هي الا هتغرق، ما امواج عاتيه، ايه الحل؟ عندك طوق نجاه ومركب نجاه، فالمركب واسع جدا، بس انت استعمل. اللهم استعمل. قل قل هذا واستغفر الله. نسال الله العافيه. بس لا، في مركب تغرقش، اللي عايز يروح لها يروح لها، تفضل موجوده لازم. لا خلاص، مفيش. هات مكان 19، بيقول لماذا لا نعرف الحب؟ هل لقصورنا أم لأنه يستحيل تعريفه؟ لأنه هو يستحيل تعريفه فعلا، لأنه ده أمر مذاق. بيقول عرف طعم المانجا، قلت لك أنا مثال المرة اللي فاتت، عرف طعم الفراولة، إيه الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين طعم المانجا وطعم الفراولة؟ قولها الواحد قاعد كده في الدرس ما كانش مانجا والفراوله، ما يعرفش ما بتاعتين دول. لو جبت فاكهه كده غريبه من الهند مثلا وفاكهه من افريقيا، قول له ايه الفرق بين الاثنين؟ اقول لك ايه، لازم اجيبها لك واقول لك دودي ودودي، وانت تعرف ايه ادي المانجا ودي الفراوله. واحد ما دقش التوت مثلا ما يعرفش يعني ايه طعم التوت، ماشي؟ فالموضوع ده بيقول انا احب ربي واحب امي وابي واحب زوجتي واولادي، اديك عرفت الحب. بس ده غير ده، يبقى هنقول بعد كده اقسام الحب وانواعه، ان في حب عباده وفي حب فطري ونحو ذلك. بيقول وجب تعريف الحب، لا ما وجبش تعريف الحب، وجب بقى معرفه اقسام الحب انواع الحب. قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون احب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث ضعيف ولكن معنى ثابت، كمال الايمان مع ان يهوى ان يحب ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. يقول بنو ادم يمنون الى الدعه والكسل، لما يذوق بقى لذه العباده حيلاقي احلى من الايه؟ من الدعه والكسل. يبقى هو ده مؤمن فعلا في هذه الحاله، هنا اكتمل ايمانه. مراتب الدين الثلاثة هي مقامات أم أحوال؟ الناس فيها متفاوتون، في ناس لهم أحوال وفي ناس لهم إيه؟ مقامات. يعني في واحد في الإسلام، تعال نشوف الصلاة، واحد محافظ على الصلوات الخمس يبقى صاحب إيه ده؟ مقام. واحد محافظ على صلاة الجماعة يبقى صاحب مقام في إيه؟ صلاة الجماعة. واحد تاني بيصلي ويسيب يبقى كأنه صاحب إيه؟ حال. واحد بيصوم ويفطر مثلا، وهكذا في كل الإيه؟ العبادات، النفل منها والإيه؟ والفرض. وكذلك في الإيمان، واحد فاهم تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب، وده حاجة مستمرة معاه، ما فيش ولا قضية تحصل لها زعزعة أبدا. واحد تاني ممكن يجي له واحد مبتدع يشككه ويقول له طب وبعدين، وفين الأدلة؟ طب وحد يرد لنا عليه؟ طب وأنا مش فاهم الرد على الأدلة دي اللي بيقولها، وهو مبتدع وهو ضال وأحيانا يبقى كافر وما يعرفش. يبقى ده عنده صاحب ايه ده؟ احوال. لما يكون كويس يبقى حال، ولما يضيع عنه الحال يبقى، وهكذا الاحسان اللي هي اعمال القلب. اللهم صل.